فراش السيارة والسيارة لا تملك ومع ذلك أردته إليها، فهو للاختصاص وليس للتمليك. على كل حال النص كما علمتم لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع، لهذا عدلوا إلى القياس إلى دليل النظري، فقال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهينة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر قل لا. طيب ومن حيث أنه يباع، عندي أنه الأرجح إنه، هذا الأرجح، ويجوز الفتح من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث، نعم، ولا يودع، نعم، ويرمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. ويرى من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث، هذا أحسن، لأن ولا يودع ما له وجه قوي، ولا يرث أحسن ما في شك، هذا هو الخير. إيه حط بدلها ولا يرث. طيب نشوف هل الحر يباع؟ ها كيف يعد منا فكرا حرج عليك من حيث انه يباع؟ تعجل في الجواب مو طيب. من حيث انه يباع، الحر لا يباع، يرهن، والحر طيب يوقف، والحر لا يوقف، يوهب، والحر لا يوهب، يورث، الحر يورث، سبحان الله، لا يورث، لا يورث، إيه الله يهدينا، هل يورث الحر؟ أنا ما عمري سمعت واحد ورث حر، ما يورث الحر، أين؟ يورث ماله صح، لكن يورث هو، ما يورث، معروف. طيب ولا يرث، ولا يرث، ولا يرث، الحر يرث لكن العبد لا يرث. الآن خالف الحر في عدة أشياء، من حيث هذه الأشياء نعم، ويضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة، والحر بالدية، يعني لو قتلت مثلا عبدا كاتبا شجاعا عالما كم قيمته؟ قالوا قيمته مليون ريال، دية الحر 100,000. لكن لو تقتل عبدا أعنى أصم أبكم زمن مريض كبير السن، ها كم قيمته؟ يعني ما اشترى احد اذا كان يتقرب الله تعالى بعتقه، هذا لا يساوي شيئا. اذا هو يضمن بايش؟ بالقيمه، بينما الحر يضمن بالديه. ولهذا يتساوى الحر الشجاع العالم الفاهم بالحر الصغير الذي في المهد، كلاهما سوى في الديه، نعم. طيب يتصرف فيه، يتصرف فيه صح، والحر لا يتصرف فيه، لو أراد الإنسان أن يؤجر ابنه ما أمكنه ذلك، لكن لو أراد أن يؤجر عبده فله ذلك.

تتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن العمل بالجمع أو بالنسب أو بالترتيب، لأن الشرع كله بيان. ولو قلنا يمكن أن تتعارض النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسب ولا الترجيح لبقي في الشرع ما لا يعلم، لكنه حقيقة أمر نسبي. فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسب ولا ترجيح وجب عليك التوقف لئلا تقول على الله ما لا تعلم. انتهى الوقت. والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات، أيضا. الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيه مسألة التعارض، أرى بعد أن علمتم ما علمتم من الجمع بين المتعارضين أنه يحسن أن ننبه عليه، وهي أن التعارض بين دليلين قطعيين محال. تعارض بين دليلين قطعيين محال إذا كان كل منهما قائما. والمراد بالقطعيين ما كان قطعيا الثبوت والدلالة، هذا شيء مستحيل. وجه ذلك لأن القول بتعارضهما يمنع أن يكون أحدهما قطعيا، ونحن نقول دليلان قطعية، فالتعارض بينهما مستحيل لأنه رفع لأحد القطعيين، والقطعيان لا يرتفعان. وإذا قلنا بالتعارض لا يجتمعان أيضا، وهذا جمع بين النقيضين. يعني في القرآن آيتان دلالة كل واحد منهما على المعنى قطعية، ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسب ولا الترجيح، لأن يعني الترجيح هنا متعدد لأن كل واحد منهما قطعي. يقول العلماء إن هذا مستحيل، ولذلك لا يمكن أن تأتي النصوص القطعية فيما يخالف الدليل العقلي القطعي أبدا. طيب تعارض بين قطعي وظني يمكن، لا بين قطعي وظني يمكن، ولكن يرجح القطع بمعنى أن لا صار تعارض، لكن الظني لا يقاوم القطع، الظني لا يقاوم القطع. بين ظنيين يمكن التعارض، يمكن التعارض، ولكن لما كان ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه يخالف الوجه في الدليل الآخر، لأن دلالتهما ظنية. فإذا قلنا هذا يدل على هذه المسألة وهذا يدل على هذه المسألة، قلنا لا، ما دام ظنيين نجعل هذا يدل على مسألة وهذا يدل على مسألة أخرى. انتبهوا لهذا. فصار التعارض بين قطعيين في الثبوت والدلالة مستحيل، لا يمكن. بين قطع وظني يمكن ويكون الحكم بالقطع، بين ظنيين يمكن ويعمل بهما كما ذكرنا في الكتاب، يعني يجمع بينهما، يعمل بالمتأخر، يرجح، وإذا لم يمكن فالتوقف. وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعة، وإن كان يوجد عند بعض الناس لقصور فهمه أو نقص علمه، لكن في الواقع لا.